بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا فتح أولياك العارفين، علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع، من قلب لا يخشع، من نفس لا تشبع، من عين لا تدمع، ومن دعوة الله واستجاب لها. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نكمل شرحنا في كتاب مراق الفلاح، شرح نور الإيضاح، أو في كتاب المتن فقط نور الإيضاح ونجاة الأرواح، للإمام بالإخلاص حسن بن عمار بن علي الشرنبلالي الوفائي الحنفي رحمة الله تعالى عليه. أتممنا في دروسنا الماضية أركان الوضوء وسنن الوضوء، والآن إن شاء الله ندخل إلى الآداب. إلى الآداب، طبعا قبل ما ندخل بالدرس، المذهب الحنفي عندنا تقسيم الأحكام التكليفية، تقسيمها عند باقي المذاهب 5، تقسيمها عند الأحناف 7، ومنهم من أوصلها إلى 9. هذه بدراسة الفقه، وإن كان نأخذها إن شاء الله بعلم الأصول، ولكن بدراسة الفقه لازم ذني لعرفهن شلون جني وليش جني وشلون ترتبن هيك، فنأخذ إن شاء الله سريعا بعونه تعالى قبل أن ندخل، لأنه من يتكلم مثلا دا تقول أدب، هذا من الأدب، هذا من السنة، هذا واجب، هذا فرض، شنو الفرق، شلون أفرق بيناتهم، شلون أفهمهم، شنو يعني أدب، شنو يعني سنة، وهكذا. خلنا نأخذ إن شاء الله سريعا بعونه سبحانه وتعالى. عندنا خلنا نأخذ 9 حتى الفكرة توصل إن شاء الله. الأحكام 9، 4 أمر و4 نهي، إيش قد صارن 8، يبقى أن 1 هذا المباح، هذا لا أمر ولا نهي، إيش نحفظهن؟ 4 أمر، 4 نهي، و1 لا هو أمر ولا هو نهي. يعني مثلا نبدي أولا نقول الفرض، بس لا تكتبوها هسه بس افهموا الفرض. الفرض ياهو أي حكم شرعي ثبت عندنا بالدليل قطعي الثبوت قطعي الدلالة. هتقول هالثبوت والدلالة شوية جديدة، هذا عشان أخذها بالأصول، ولكن على كيفنا. الثبوت شنو؟ يعني القرآن الكريم أكو واحد عنده شك بحرف من القرآن هذا مو من القرآن؟ أبدا. إذن الثبوت ثبوت القرآن عندنا أنه هو هذا كلام الله، أكو عندنا بيشك؟ أي حرف ما عندنا بيشك، هذا أسميه الثبوت. هذا شو أسميه؟ أسميه الثبوت، يعني ثابت عندي. فهذا القرآن كل القرآن أسميه قطعي الثبوت، افتهمناها؟ ثابت كامل، يعني ثابت ثبوته عندي قطعي، قاطع بثبوته، متيقن. زين، السنة المتواتر من السنة، المتواتر الحديث المتواترة أيضا قطعية الثبوت، وستأخذون إن شاء الله بالمصطلح. المشهور قريب على القطعي، عندنا الأحناف نقسمها إلى 3. الآحاد اللي هو هسد الدرسوه بالمصطلح، الصحيح لذاته والصحيح لغيره والحسن لذاته والحسن لغيره، هذا شنو؟ هذا بغلبة ظن. من الضعيف أن أجوه، هذا أسميه شنو؟ هذا مشكوك. فحتى الحديث الصحيح لذاته اللي هو أقوى شيء بالحديث، صحيح البخاري كله صحيح، كل أحاديث البخاري وكل أحاديث مسلم كلها صحيحة، صحيحة لذاتها ولا لغيرها؟ لذاتها. ولكن هذا لذاته يعني درجة الصحة مالته 99%، جد 99%. إذا 100% صار متواتر، فهمنا؟ هذه من أقول غلبة ظن، هذا أسميه صحيح. وياي شفت أمور طيبة. فالحديث الصحيح اللي هو احنا نسميه آحاد، يعني بس واحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هذا الواحد نقله بس واحد مثلا أو الاثنين، يعني مو جمع، ثم بعدين اشتهر. هذا أسميه أحد. الأصل ما تشبيه صحابش كم واحد أو التابعين كم واحد، أكو بدرجة من درجاته، لو بالصحابة لو التابعين لو تابع التابعين لو وراهم إلى أن عصر التدوين أو إلى عصر النقل، هذا أكو طبقة من الطبقات أحد، بس واحد رواه، هذا أسميه وإن كان صحيح وإن كان حسن وإن كان لذاته أو لغيره، أسميه غلبة الظن. فش أسميه قطعي الثبوت لو ظني الثبوت وياي بالعقيدة بعلم العقيدة. شيخ مثنى ايش قالكم؟ قالكم بالعقيدة ما ناخذ إلا القطعي، تمام؟ شنو القطعي اللي يقصد به؟ يعني القرآن والمتواتر والحديث المتواتر مو الصحيح، فهمناها؟ المتواتر مو الصحيح، الصحيح يبقى أنه غلبة ظن، تفهمها إن شاء الله بتوسعون بالعقيدة حيوضح لكم الأمر كامل. أنا خلنا نأخذ على اللي يفيدنا بالفقه، ما نريد نطلع على الموضوع. فهذا الثبوت، الدلالة عندنا شغلتين، كل دليل يجيني لازم عندي به ثبوت وعندي به دلالة. الثبوت أنه هذا شنو درجته عندي، درجة قاطع بي أنه هذا 100% لو أقل المية، إذا أقل المية أسميه ظني، إذا 100 وفوق شو أسميه؟ قطعي. القرآن كله قطعي، السنة المتواترة كلها قطعي، الأحاديث يعني الصحيح الحسن كذا كله ظني، ولكن عندي غلبة الظن. غلبة الظن هذا 99%، هذا قوي جدا، ولكن يبقى حديث شنو؟ ظني، ويبقى حديث آحاد. فالآحاد هنا شو أسمي؟ أسميه ظني الثبوت. تكلمنا حاليا عن الثبوت. الدلالة شنو؟ الدلالة يعني هذا النص نفسه أول شيء أجي أقيسه بثبوت عندي، بعدين أقيسه بدلالته على الحكم. شغلتي أنا أشتغل وياه، أول شيء يعني صحته من يعني يعني 100% ولا درجته شقد أنه هذا الكلام مضبوط، ثم بعدين دلالته على الحكم. دلالته على الحكم شلون أقيسها؟ أقيسها على ضوء المثل، مثلا كمثال قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. إيش قد قال؟ 3 قروء، تمام؟ 3. هسه هذا النص، هذا اللي جاني هذا النص قطعي الثبوت لو ظني الثبوت، قطعي الثبوت لأن القرآن عندي إشكال هنا. إذن كملنا الثبوت، من كملت الثبوت أجي أشتغل على الدلالة، ويا عندي شغلتين أشتغل بالنص، أي نص يجيني أشتغل ثبوت وأشتغل بشنو؟ دلالة. الثبوت هنا قطعي، الدلالة أجي أشتغل أقول أولا 3 يعني المطلقات يتربصن بأنفسهن، يعني عدة المطلقة 3 طرق، هذا 3 يحتمل أنه جوز 4؟ ها شو تقول يحتمل؟ ما يحتمل أبد، يحتمل جوز 2.5. إذن هذا أسميه قطعي الدلالة، هو قطعي الثبوت، وش أصبح عندي؟ قطعي الدلالة، قطعي الدلالة. احنا بدنا نتكلم هسه على الدلالة، الثبوت كملنا. زين نجي على قروء، شوف كلمة كلمة قروء. شنو قروء؟ العرب تقول الشمس إذا طلعت يقول قراءة الشمس، إذا غابت يقولون قراءة الشمس، إذا هبت الريح يقولون قراءة الريح، إذا جت القافلة يقولون قراءة القافلة، إذا حاضت المرأة يقولون قرأت، إذا طهرت يقولون قرأت وياي. فهنا جينا على قر الأصل مالها. القر باللغة العربية إلى كثير من معاني كثيرة، لو أجي أقول 3 قروء يعني 3 حبوب مال الرياح، هذا عبث، ما يعني استبعدناه، مو تمام؟ 3 شروق مال الشمس ما راح اعرف انه حامل لو محامل، استبعدنا. 3 جيات مال القافله، القافله ايش عليها؟ استبعدنا. وياي تلاحظون الشغل. فش بقى عندنا بالاخير حصل التحصيل الاخير، بقى عندي لو الحيض لو الطهر، بقى 2، ولكن ياهو منهن؟ احنا ظني الدلاله لو قطعي الدلاله، تلاحظون لو لا؟ اذا 3 قطعي الدلالة، القروء ظنية الدلالة، بعض العلماء قالوا حيض، بعض العلماء قالوا طهر، فإذا افتهمنا شنو الظني والقطعي، نجي نرجع على الأحكام. الفرض ما كان قطعي الدلالة قطعي الثبوت. افتهمنا استفهمنا شنو ثبوت وشنو دلالة، تمام؟ قطعي الثبوت قطعي الدلالة، هذا شنو هو الفرض. نجي على الثاني الواجب. عند الأحناف نفرق بين الفرض والواجب، وياي نفرق يعني بين باقي العلماء الشافعية الحنابلة المالكية، عندهم من تقول واجب أو تقول فرض نفس الشيء. الواجب فرض يعني مترادفات، تي تقول واجب تي تقول فرض، هو نفس الشيء نفس الشيء. عند الأحناف اكو قاعدة احفظ ليها، يقول الفرق بين الواجب والفرض كالفرق بين السماء والأرض. الفرق بين الواجب والفرض كالفرق بين السماء. إذن عندنا يختلف الشغل وياي. عند غير العلماء من يقول واجب أو فرض هو نفس الشيء، بس عندنا من نقول واجب ومن نقول فرض فرق بين السماء والأرض. افتهمنا الواجب شنو هذا أو الفرض قلنا عليه قطعي الثبوت قطعي الدلالة. الواجب ظني الثبوت، يعني جوز حديث آحاد، حديث صحيح ولكن آحاد، ولكن قطعي الدلالة. ظني الثبوت قطعي الدلالة سميناه واجب ما سميناه فرض. افتهمنا هذه، احنا نفصل بعدين هسه بس سريعا نعطيكم اياها. نجي جواها نسميه المندوب. المندوب شنو؟ ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام. ما أمر الشارع به لا على وجه الإلزام، يعني شلون؟ احنا اليوم يمكن حناخذ شويه من الفقه، ولكن هذه اوليات ضروريه جدا بالفقه، لان حد يجينا هوايه يقول لك هذا مستحب هذا مندوب هذا واجب، حتى هاي نفهمها احنا بالبدايه ما توسعنا، بس هنا شويه راح ناخذ خلاصه عنهم. المندوب ما امر الشرع به او الشارع به لا على وجه الالزام، هذا الاثنين الفرض والواجب الزام، نقدر نختصر هيك، هذا الزام وهذا هم إلزام وهذا بدون إلزام. هيك مثلا بس الأول إيش عدي بيه الثبوت، إيش بيه قطعي الثبوت، هذا إيش بيه ظني الثبوت. المندوب قطعي ولا ظني؟ يعني المندوب مو بس السنة، المندوب مو بس السنة، يعني مو بس الحديث. أقول لك هذا مندوب يعني سنة، لا مو بس السنة، يعني مثلا احنا ما نريد هواي نطلع بس على كيفنا. مثلا قال الله تعالى بآية الدين نهاية سورة البقرة، آية الدين أطول آية بالقرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا تدانتم بدين إلى أجل مسمى فشنو فاكتبوه. اكتبوه هذا أمر لو مو أمر؟ أمر، بدليل ظني لو قطعي؟ قطعي، قطع الثبوت وقطع الدلالة لو لا؟ قطع الثبوت وقطع الدلالة كتبوا، قطع الثبوت القرآن ثابت وقطع الدلالة أيضا، ولكن فاكتبوه. بعدين شوي ايش قال لك؟ فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا تجارة بنفس الآية، إذا تجارة وشغلوا راح، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. إذا نفى الجناح يعني نفى الحرج، بما أنه نفى الحرج دل على إيش؟ على أن الأمر ليس على وجه الإلزام، فأصبحت الكتابة مندوبة وليست واجبا ولا فرضا. وإحنا أكو إشكال؟ هذا ما مطالبين، بس هذا حتى نفهمه. الأمر الآخر اللي هو نسميه المستحب. المستحب شنو؟ هو ما أمر الشرع به بدون إلزام وعلى التخيير، بدون إلزام وبعد شنو والتخيير، أو مثلا كما يعني يشرحه الإمام المرغيناني في الهداية يقول: هو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يداوم عليه. وش أسمي؟ أسميه مستحب، مستحب أو بين قوسين أقدر أسميه أدب. فهمناها؟ صحنا احنا ندخل على الآداب. إذا ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين لا على وجه يعني لم يداوم عليه، نحن نقول بدون إلزام وبالتخير. افتهمناها؟ هذا الأربعة اللي هي شنية الأمر. اش عندنا بعد؟ عندنا أربعة ما نهي، صح لو لا؟ فنجي كل وحدة شي قابلها، ايش فهمها؟ كل وحدة شي قابلها. شوف الفرض قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، يعني الأمر قطعي الثبوت، قطعي الدلالة أسميه فرض. النهي، هسه نجي على النهي، قطعي الثبوت، قطعي الدلالة أسميه حرام. أسميه شنو؟ حرام. إذن الحرام نفس التعريف، الحرام هو شنو؟ ما ورد الشرع بالنهي عنه على وجه الإلزام بدليل قطعي الثبوت، قطعي الدلالة. ننزل على الثاني، نفس الشروط، ولكن شو أسمي؟ أسمي المكروه تحريما، المكروه تحريما، ما ورد النص به في النهي عنه على وجه الإلزام بدليل ظني الثبوت. هو إلى الحرام أقرب، ولكن بما أنه الدليل ظن الثبوت قلنا مكروه تحريما. فهمنا هذه؟ إذن الأمر الثالث اللي هو المكروه تنزيها، كما قلنا عند الحنفية، عند غير الأحناف لا، المكروه واحد عندهم، ما عنده تفريق بين التنزيه والتحريم. افتهمناها؟ المكروه تنزيها ما ورد النص به أو الأمر به لا على وجه الإلزام، أو يعني فسره بعض العلماء ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا مندوب ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وتركه مرة أو مرتين، بس مرة لو مرتين عافية. هنا ما ورد النص على تركه ولكن لا على وجه الإلزام. افتهمناها؟ ما يقابل الأدب شنو؟ خلاف الأولى، خلاف الأولى. نبقى التاسع اللي هو شنو؟ المباح. المباح لا عندي بي أمر ولا عندي بي نهي. مثلا لحم الدجاج، أكو آية تقول لي أكل لحم دجاج، أكو حديث يقول لك لحم دجاج، أكو شيء بالنهي عنه، لا عندي هيك ولا عندي هيك. فإذا الأكل إيش بي أصبح؟ افتهمناها؟ هذه مراتب الأركان الحكم الشرعي عندنا احنا. افتهمناها إن شاء الله؟ نعم. ندخل إن شاء الله للدرس. يقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله وإياكم بعلومه، اللهم يا ربي آمين. قال: فصل من آداب الوضوء 14 شيئا. كما قلنا الأدب شنو؟ ما ورد الأمر به على وجه الإلزام وعلى التخير، أو ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يداوم عليه. فهمنا؟ أو مثلا بعض العلماء يفسروا يقول هو الورع، أكتبون أكتب يعني قدامه، بعض العلماء يفسر أنه ما فعله صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين ولم يداوم عليه، بعضهم يفسر الأدب يقول هو الورع، بعضهم يفسره هو الخصلة الحميدة، بعضهم يفسره يقول الأدب هو وضع الأشياء موضعها، وضع كل شيء بمكانه، هذا من الأدب. هذه تعاريف يعني جمع لتعاريف الأدب، سفتهمناها إن شاء الله. نعم. حكم الأدب، حكم المندوب شنو؟ انتبهوا يا الفرض والواجب تركه تؤثم، الفرض والواجب بتركه تأثم، المندوب احنا نسميه السنة، لا شلون يثاب فاعلها ولا يعاقب، ولكن قلنا يلام ويعاتب تاركها ويأثم تاركها على الدوام. الأدب لا يأثم تاركه، لا يأثم تاركه، يثاب فاعله ولا يأثم تاركه. هذا وين؟ بالمستحب، بالأدب، مو بالمندوب. شوف التفصيل قد فادنا، واضح إن شاء الله. نعم. قال من آداب الوضوء، هنا لما يقول من، ايش تشير من باللغة العربية؟ من للتبعيض، من دائما تأتي شنو؟ للتبعيض، يعني بعض بعض الآداب. يعني هنا كما ذكرنا الإمام الشرنبلالي رحمة الله عليه لما يذكر الأرقام للحصر ولا للتقريب؟ ها، للتقريب لا للحصر. مرات للحصر، من يقول لك أركان الوضوء أربعة هذا للحصر، بس أكثر اللي يذكرهن 18 17 14 هذا كلها شنو؟ للتقريب، حتى تسهل، يسهل عليك الحفظ، مو أنه بس ذني. فلذلك هنا عبر ماذا قال؟ من آداب. تلاحظ جورجوها خط، قال من آداب الوضوء، لم يقل آداب الوضوء. شوف شوف إشارة العلماء قد دقيقة. نعم. قال أولا الجلوس في مكان مرتفع، يعني شلون المواضع اللي عندنا بالمساجد تقعد على المكان مرتفع وتتوضع، حتى شنو لا المي يصير على ملابسك، الماء المستعمل مثلا، يعني تتحرج عن الغسالة، عن كذا وهكذا، مكان مرتفع هذا من الأدب. زين واحد يتوضع وهو متربع قاعد، يصير؟ يصير، ولكن من باب الأدب شو يسوي؟ الجلوس على مكان في مكان مرتفع. زين واحد توضع على المغسلة واقف، مو كنا مرات توضع على المغسلة؟ يصير، يصير، ولكن تمام الأدب شنو؟ أن تجلس في مكان مرتفع وتتوضع. أنت بمكان ماكو إلا مغسلات، ما تقدر تقعد، وين تقعد؟ إلا تطبق الأمانم. وفهمناها إن شاء الله. شوف الفرق بين الأدب وبين المندوب أو بين السنة. نعم. قال ثانيا واستقبال القبلة، استقبال القبلة شو وقت حالة الوضوء، مو حالة الاستنجاء، مو أنت بمكان الاستنجاء ومكشوف العورة، لا بالاستنجاء قلنا على استقبال القبلة مكروه، ما يصير لا بالخلا ولا بالبنيان، ما يجوز استقبال القبلة. أما بالوضوء فمن باب الأدب أن تستقبل القبلة. زين أنت طبيت محلات وضوء بمسجد، وأكو محلات وضوء متوجه هيك، وأكو محلات متوجه هيك، وأكو متوجه هيك، إلا على أبو القبلة تتوضى وتعوف ذني؟ لا، ما يشترط. فهمناها إن شاء الله. يعني هذا من باب تمام الأدب أو كمال العمل. فهمناها إن شاء الله من باب الأدب. نعم. ثالثا قال وعدم الاستعانة بغيره، عدم الاستعانة بغيره. شلون الاستعانة بغيره؟ يعني مو يصب لك، وإن كان حتى الصب، يعني الصالحون يقولون حتى الصب بالوضوء يعني شو يتحرج عنه. ليش؟ يقول أنت عبد، أنت عبد، أنت أصلاً تجي تطيع، تجي واحد خليه يصب لك، ولكن الصب بيشي ما بيشي. يقول الكرماني، لا، الإمام الكرماني يقول لا ضير بالصب، وقد ورد عن رسول الله أنهم صبوا له الماء وتوضأ، ماكو إشكال. ولكن لعد استعانة بغيره، يا تقصد يعني يجي واحد هو يوضيك، يعني انت قاعد ويجي واحد هو يصب لك المي على ايدك ويغسل لك اياها، مثلا انت متعاجز يجي ابنك ويصب لك المي هنا ويجي يغسل لك وجهك وبيده وانت قاعد يجي، لا هذا ما يصير. فهمناها؟ فالاستعانة بغيره يعني شنو؟ اكتب ان يغسل له اعضاءه، يعني مو معناها بس يصب له. الصب ماكو اشكال، ولكن من باب اولى انه حتى هذا يعني من باب الورع، واضح ان شاء الله. ولكن صب له مي، واحد شعل بريجو يصب له، ماكو اشكال، لازم للصون ده هو يتوضا، ماكو اشكال، مو بس مو هو اللي يغسل له. فهمنا؟ الا من عذر، يعني واحد مثلا يا ساتر مريض كلش مشلول كذا، هذا اقول له عفوا، لا عم نوضو. وفهمنا ان شاء الله. فاذا من غير عذر، هذا المقصود من غير عذر. قال وعدم التكلم بكلام الناس، لم يقل عدم التكلم فقط، قال بكلام الناس. يعني شلون؟ يعني انت اذا تتوضا وسولف ويا صاحبك، ايه وش سووا اليوم، وش قالوا، وين راحوا، وين جوي، يابا انت في عباده، الوضوء في كان والدي قدس الله سره يقول من انت توضى حتى السلام لا ترده. انت يعني يعني يعني مو معناه مثل بس قصدي القصد يعني مو مثلا وفاه واحد ها شلونك فلان سلام عليكم اشو ماكو. يقول انت في عباده لا تلتهي بغير العباده. فقال عدم التكلم باي كلام لو بكلام الناس، لان عندنا حديث وردت انه ادعيه ماثوره بغسل الوجه بغسل اليد بكذا وياه، ولكن عدم التكلم بكلام الناس لان انت في عباده حتى تستحضر قلبك انت عبد لله. نعم. قال والجمع بين نية القلب وفعل اللسان. طبعا نجي هنا النية. النبي صلى الله عليه وسلم وردنا عنه أحاديث كثيرة توضأ ولم ينوي، يعني ما ما ماكو ما أكو في الدليل أنه النبي صلى الله عليه وسلم ترفض بالنية، توضأ ولم ينوي، يعني لم يحرك شفتاه، صلى ولم ينوي، صام ولم ينوي، زكى ولم ينوي، حج فنوى وأمر بالنية بالحج، قال أمر بالنية. فهنا النية نقول عنها هي ترجمان اللسان ليتأكد ما في الجنان، يعني مو هي النية اللسانية لا. لذلك يعني حتى تجينا إن شاء الله بالكتب المتقدمة إذا واحد يصلي وإجا مثلا هو ذي يصلي الظهر قال نويته وصلي صلاة العصر لفظ غير شيء مثلا، هذا شنو حكم يعني؟ هذا بعدين نأخذه، بس النية القصد بها شنو اكتب لي عبارة مهمة جدا. النية محلها القلب، النية محلها القلب. لعد شنو هنا يقول لي انه شلون العبارة والجمع بين نية القلب ونية وفعل اللسان، يعني هنا حتى تتكلم حتى لا يشتت ذهنك. انت شو تقول نويت الوضوء او نويت الوضوء للصلاة او نويت الوضوء لصلاة، يعني ان تنوي حتى شنو حتى لا يشتت، لان احنا افكار مشتتة الشغل والمشاكل والمعروف ايش والكذا، واذا واحد تلقى باله مو هي الامر، فحتى شنو يتثبت حتى يثبت ما في الجنان. يعني شلون واحد يقول كان يتوضا وباله مشتت خطيه، في يعني يقول غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي ومتبيض وجوه وسود وجهي ومتسود وجهه، باله مو يا اي. فهنا النيه ليش انوي على مود اثبت ما في القلب، هذا الغرض منها، ولكن اصل النيه وين محلها القلب. نعم. قال والدعاء بالمأثور. الدعاء بالم... شنو المأثور؟ المأثور هو ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة أو عن التابعين أو يعني هكذا، هذا نسميه مأثور. الدعاء المأثور شنو؟ ما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصحابة عن التابعين، يعني المنقول. المأثور يعني المنقول، المنقول لنا عنهم. نعم. مثلا من تغسل إيدك تقول مثلا اللهم مثلا اجعلني اقبث من ثمار الجنة، ورد هكذا نص. من تغسل وجهك اللهم بيض وجهي ومتبيض وجوه وتسود وجوه. تغسل يدك اللهم آتني كتابي بيميني اجعلني من أهل اليمين. تغسل يدك اليسرى اللهم لا تؤتيني كتابي شما أعوذ بك من أهل الشمال ولا تؤتيني كتابي وراء ظهري. من تغسل راسك اللهم مثلا حرم شعري وجسدي على النار. مثلا من يعني أدعية كثيرة، مثلا من تمسح رقبتك اللهم اعتق رقبتي من النار. تغسل رجلك اللهم ثبتني على الصراط يوم تزل الأقدام. ونوبة سبحان الله كنت بالدراسات الإسلامية فرجعت من الدوام، هاي كنت الأدعية المأثورة قريت كتاب للإمام الغزالي رحمة الله عليه بأمر والدي، يعني كنت كتاب أجيب الوالدي يقول لي أقرأ أو لا أقرأ، فكنت أقرأ الكتاب سبحان الله أدعية كثيرة بي واردة بالوضوء، فكذني كل إن الحفظ يعني صعبة وأنا أريد يعني شلون سبحان الله. فقلت والله من أرجع أسأل الوالد أقول له شنو الأدعية اللي أدعيها بالوي الوضوء. رجعت من الدراسات قبل صلاة الظهر بشوية، أول ما طبيت سبحان الله للتكيير لقيت الوالد جالس، فالوالد قام للمغاسل قال خلوا حجد وضوء، رحت وياه. فالوالد قام يتوضا، الوالد من عادته يعني ما كان يتلفظ بالدعاء، بذيك الحادثه لا والله قام كل دعاء يقراه بصوت عالي، يعني انا اسمعه يسمع يشرب من توضا اللهم اسقني من حوض الكوثر، من كف نبيك صلى الله عليه وسلم، يستنشق اللهم ارحني راحة الجنة، يغسل وجهه اللهم بيض. فأنا أركز قلت أنا السؤال هذا اللي بالي يعني. سبحان الله كم الأدعية كان من غسل رجله، أقول لكم إياها يعني، من غسل رجله قال اللهم ثبت قدمي على الصراط، اللهم أعوذ بك أن تزل الأقدام، من غسل رجل اليمنى قال اللهم طهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعمالنا من الرياء وأنفسنا من العجب، ومن غسل رجل اليسرى قال اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين يوم يقوم الحساب. أنا هذني مقريتهم الدعاء مقريته. سبحان الله كمل الوارد الدعاء، كمل الشهادة، كمل اللهم اجعل الثواب من الطاهرين، قرأ سورة القدر 3 مرات، عاد التفت عليه قال احفظته. فهذا نقول لكم إياها يعني عندي إيش الحادثة. نعم. قال والدعاء بالمأثور. نعم. قال والتسمية عند كل عضو، كل عضو من الأعضاء مثل غسلة أو مثل بسم الله. بسم الله بسم الله، التسمية عند كل عضو مع التسمية الأولى اللي بداية الوضوء، بداية الوضوء تكفى عن الوضوء كله، ولا عندنا أيضا التسمية عن كل عضو، كل واحد فعل جديد. نعم. قال وإدخال خنصره في صماخ أذنيه. احنا كما ذكرنا في ذاك الدرس أو قبله أنه دخل الإبهام وامسح ادخل المسبحة وامسح بالابهام، تمام. هنا يقول ادخال الخنصر، هذا يقول زيادة في التنظيف، زيادة في التنظيف، ولكن دخلت بس المسبحة يكفي يعني جائز ماكو اشكال. هنا طبعا ادخال خنصره يعني كل الخنصر، لا بس الانملة، بس الانملة بس السلامية، هذه من الالفاظ اللي بالبلاغة ان شاء الله تدرسون البلاغة، بالبلاغة يقول هذه الألفاظ التي إن تطلق مثلا على الكل ويراد بها البعض. قال الله تعالى مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، يجعلون أصابعهم كل أصابعهم أصابعيهم رجلهم يخلوه بذانهم، لو بس المسبحة، بس زي المسبحة كلها لو بس السلامية، إذن أطلقه على الكل وأراد شنو؟ أراد الجزء. وأكو ألفاظ تطلق على الجزء ويراد منها الكل، مثلا مثلا يقول مثلا عتق رقبة، عتق رقبة، فك رقبة في القرآن الكريم، فك رقبة يعني من أجي أعتق أشتري بس الركبة مع العبد لو أشتري كله، إذن أطلقت على البعض وأريد منها شنو؟ الكل. واضح إن شاء الله هاي من هذا. فقال إدخال خنصره يعني شنو؟ مو كله، لا يعني إدخاله إنملة الخنصر. نعم. قال وتحريك خاتمه الواسع، الواسع اليوم لا أسمح بس هذا واسع، شوف راهي على إيدي، هذا بالوضوء شو أسوي له؟ من باب الأدب أحركه، هو المي وصل جوه، ما دام واسع المي شبيه وصل جوه، ولكن من أحركه زيادة في التنظيف، زيادة في التنظيف، تحريك الخاتم الواسع. زين الخاتم الضيق ايش قلنا عنه؟ قلنا لا، قلنا وجب، إذا هذا بالتيمم ما جينا عليه، وجب. هسه هاي الحلقة ضيقة علي، شوف ضيقة، هذا إذا أتوضى المي ما راح يوصل جواها، وجب تحريك الخاتم الضيق، وجب. أما الخاتم الواسع يستحب، سفتهمناها؟ إذا توضيت يعني هسه هذه فرض علي أنا أحركها، هذه مو فرض علي أحركها، فهمناها إن شاء الله؟ نعم. قال والمضمضة والاستنشاق باليد اليمنى، من أستنشق أو من أتمضمض وأستنشق يعني أخذ مي للفمي أو للأنفي، إيش أسوي بشنو؟ باليد اليمنى. والانتخاط هنا ماذا قال؟ والانتخاط يعني نريد مثلا يسموه الاستنثار، الاستنثار أو الانتخاط، من مثلا استنشقت من أريد أمخط، لا تمخط باليمنى، ليش؟ لأن اليمنى كما قلنا للمكرمات واليسرى للممتهنات، فما هذه من باب شنو؟ الأدب. واضح؟ إذا واحد امتخط باليمنى عليه إثم؟ ها؟ إذا نأخذ إحنا قلنا الأدب فعله تثاب عليه، تركه لا تأثم به، افتهمناها؟ نعم. قال والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور. شوف خلني جي التوضؤ قبل دخول الوقت يعني شلون؟ مثلا أنا الأشياء بعد موذن، بعد نص ساعة يوذن، بعد ثلاثة أربع ساعة يوذن، أنا منها سأجي أتوضأ وأستعد للصلاة قبل أن يدخل الوقت. لما دخل الوقت، من يدخل الوقت وجب علي الوضوء، أريد أصلي وجب، وإذا ضاق الوقت صار عندنا بالضيق الوقت، هذا هنا صار الوجوب، الوجوب لضيق الوقت، تمام لو لا؟ فإذا قبل الوقت، قبل ما يدخل الوقت، هو بعد ما وذن، أنا من قال أعيش من العشاء؟ بعد ما وذن أتوضأ قبل دخول الوقت، قبل الوجوب، هذا من باب الأدب، وهذا أفضل من الوضوء عند دخول الوقت. اكتب عليه، أفضل من الوضوء عند دخول الوقت. الوضوء شو وقت قبل الوقت؟ ورد أن الله سبحانه وتعالى أوحى لسيدنا داود عليه السلام، قال له يا داود لا تكن كالعبد الآبق الذي لا يأتي مولاه إلا إذا دعاه. لا تصير مثل العبد اللي ما يسمع كلام اللي إلا سيده يصيح يلا يجي يقول لها أنا شو تريد. لا، كل شوية تعال تعال سيده قبل ما يصيحك، تعال للجامع وياه. فهذا الوضوء قبل الوقت هذا أفضل من الوضوء عند دخول الوقت. عندنا أكو أمور يقول السنة، ياهو أفضل هي، ياهو أفضل عندنا احنا الفرض لو السنة الأفضل، ياهو عندنا الفرض لو السنة الفرض، ولكن أكو مواطن سنة أفضل من الفرض. شلون؟ هذه وحدة منهن، الوضوء قبل الوقت أفضل من الوضوء عند دخول الوقت. عند دخول الوقت فرض، قبل الوقت سنة، ياهو أفضل السنة أفضل من الفرض. هنا صارت المسألة الثانية، السلام شبيه سنة، من أسلم سلام على سنة، أنا ما واجب علي أسلم، ولكن من سلمت اللي سلمت عليه وجب عليه رد السلام، رد السلام شبيه واجب، والسلام سنة، ولكن ياهو أحسن وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. إذن صارت هنا شنو؟ صارت السنة أفضل من الواجب، فهمناها ليش؟ لأن هو الذي بدأ، لولا بدايته بالسلام، لولا بدايته بالسلام لما وجب، لما وجب الرد. هذه الثانية. الثالثة، الإبراء أفضل من الإنذار. يعني شنو؟ يقول الله سبحانه وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. واحد مديون خطية، مدعين منك فلوس ومعسر عليه، ماكو، ما عنده فلوس، وجاء وقت السداد وهو ما عنده، رب العالمين يؤمر أبو الفلوس شو يقول له؟ يقول له فإن كان ذو عسرة، هذا اللي مدعين منك إذا ما عنده، فنظرة يعني انطيه نظرة، انطيه مجال، انطيه وقت، إلى ميسرة، إلى أن الله يسر له. وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هذا الإنظار الأفضل من الإنظار. إنظار سنة واجب، الإنظار واجب، ولكن إذا جاء قال لنا ما عندي، قال له روح محال وماهوب. الإبراء سنة لو فرض، الإبراء سنة، أنا هذا حقي لازم أريدها الفلوس، بس أنا أقول له خلاص محال وماهوب روح، هذا سنة، والسنة صارت أحسن من الإنظار، أحسن من الفرض في ثلاث مواضع، وإن كان العلماء يفصلون فيها يعني، ولكن هاي يعني نحفظها هيجي. أولا هذه اللي ذكرناها، الوضوء قبل دخول الوقت مقدم على الوضوء عند دخول الوقت. الثانية بدء السلام مقدم على رد السلام. الثالثة الإبراء مقدم على الإنذار، يعني تقول له بعدين، لو تقول له مسحنا الدين يا أحسن، مو مسحنا الدين سنة وبعدين واجب، يا أحسن صارت السنة صارت أحسن من الواجب، فهمناها إن شاء الله. نعم. قال والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور. هنا شوي نوقف يمها، شوي نوقف يمها، هنا انتبهوا له وياي. لغير المعذور، من هو المعذور هذا؟ المعذور هو الذي بالنسبة للنساء المستحاضة، اللي هي يعني انتهى وقت حيضها أو وقت نفاسها وبعدها سبحان الله ما يعني هذا هذه شو نسميها؟ نسميه صاحب عذر. هسه إن شاء الله يجي عندنا يعني بالأحكام ندرسه. أو مثلا رجل عنده مرض خطية، عنده سلس بولي، سلس بولي، البول دائما شبيه يطلع ما يسيطر عليه مستمر، أو عنده مثلا رعاف خشم 24 ساعة يجل دم، يعني يتجاوز فرض، يتجاوز وقت الفرض، أو عنده مثلا جرح وينزف مستمر بالنزيف شالع سنة والدم ما ديقف يوم ويومين والدم بعدها يجري، أو مثلا ذاك يوم مثلا سألني على الصوندة، هاي ما اللي مسوي عملية خلوا له صوندة والإضرار ينزل بدون شو اسمه بدون فعل، هذا حكمه حكم المعذور. هذا المعذور شنو حكمه؟ حكمه يتوضأ لوقت كل صلاة. يعني شلون؟ يعني أنا هسه صار المغرب مثلا صاحب عذر، صار المغرب أتوضأ، أصلي المغرب، أصلي الأوابين، أصلي نوافل، أقرأ قرآن، إيش أسوي؟ طبيعي هالوضوء، بس دخل وقت العشاء. طبعا عندنا اختلاف بين العلماء، من يقول بالخروج ومن يقول بالدخول وقت ومن يقول بهما معا، هذا ما نريد نفصل السبيل، ولكن كشيء أولي أقول لك دخل بس وذن العشاء بطل وضوئي. يعني مثلا هو عنده سلس بول، عنده سلس بول، سلس البول هذا ما يبطل الوضوء من المغرب العشاء، ما يبطل الوضوء، ولكن إذا انجرح بطل، إذا نام بطل الوضوء، إذا وياه، ولكن هذا نفس العذر فقط ما يبطل وضوءه. من أذن العشاء بطل الوضوء، لازم يتوضأ النوب. فهو ايش قال لك هنا؟ قال والتوضؤ قبل دخول الوقت لغير المعذور. مو يجي معذور يقول لي درد، لان هو المعذور حتى لا توضا قبل الوقت الدقيقه، بس وذن انتهى وضوءه. افتهمناها؟ هذا اللي يقصده. اكو حد ما فاهمها مال بغير معذور؟ ها جيد. قال والاتيان بالشهادتين، والاتيان بالشهادتين بعده، يعني أول ما تكمل وضوء تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذه الإتيان بالشهادتين يقول صلى الله عليه وسلم، ورد قال من أحسن الوضوء، قال إذا أحسن الوضوء أو ذكر الشهادتين أو كما ورد في الحديث، يعني قد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخلها من أيها شاء. مجرد أنه تكمل وضوءك تحسن الوضوء وتشاهد وراه، أبواب الجنة الثمانية تنفتح لك. وفي رواية ورد أنه اللهم اجعلنا من التوابين زيادة عليها وجعلنا من الطاهرين. ويعرف هذه الاتيان بالشهادة مهم جدا بعد إتمام الوضوء. نعم. قال وأن يشرب من فضل الوضوء قائما، جرجوها خط قائما. شنو فضل الوضوء؟ المي اللي يبقى، أنت توضيت مثلا بدولك وهذا المي اللي بقى منها، أو أنت توضع البوري قبل ما تسد البوري، هذا المي. وياي الفضل الوضوء يعني ما يبقى من الوضوء بعدك ما مستعنى. قال الشرب منه قائما، واقف واقف تشربه مو قاعد، من باب الأدب الاستحباب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب ماء واقفا فليتقيأه، وفي رواية قال فإنه مضر في دينه ودنياه، بالدين فوت السنة وبالدنيا لأنه سيكتشفوا أنه شرب الماء واقف وكذا يعني يسوي. سبحان الله، ورد عندنا ثلاث أماكن أو ثلاث مواطن شرب الماء واقفا أفضل من الجلوس، ربما غريبة. شو احنا مرات نذكر مسائل يعني حتى زيادة مدارك معلومات. قول ثلاثة مواطن شرب الماء واقفا ورد فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم. الأولى عند ماء زمزم، ها كنا نعرفها، شرب صلى الله عليه وسلم ماء زمزم شبيه واقفا، يعني يصير ماء زمزم إلا أوقف يلا شربه، لا اشربه أنت قاعد، ولكن إذا أنت واقف أكو ماء زمزم اشربه أنت واقف. وياي شريبه صلى الله عليه وسلم واقفا. الثاني عند الزحف بالحرب، انت بالحرب وهي مشتدة وجاي وكذا والمي وانت تقعد وكذا وياي، فبالزحف شو تسوي؟ اشرب المي وانت واقف، هذا الثاني. الثالث بعد الوضوء. الماء شرب الماء من فضلة الوضوء، هذا أيضا ورد به أنه تشرب إيش واقفا، وورد أن شرب الوضوء شرب الماء بعد الوضوء من بقية الوضوء شفاء من 70 داء. يقول الإمام كمال الدين الشرواني رحمة الله عليه، الإمام كمال الدين الشرواني من علماء الأحناف، يقول: توضأ يا فتى إن كنت ترجو لقاء الله في دار البقاء، واشرب بعد إتمام الوضوء بماء كان يبقى في الإناء، فإن الشرب من باقي الوضوء شفاء كان من 70 داء. أبن يذكرها الإمام كمال الدين الشرواني رحمة الله تعالى عليه، نعم، من القرماء العلماء القرن العاشر. نعم. قال: وأن يشرب من فضل الوضوء قائما. هذا طبعا ورد أنه يعني شفاء كما قلنا من 70 داء. سبحان الله، جاء شوية نخرج شوية عن المادة. سبحان الله، جاء رجل إلى سيدنا الإمام علي رضي الله عنه، قال له: يا إمام، أني عندي علة، عندي مرض بطني، أول أطباء حاروا بي، ما خليت واحد ما لحت له، أو ماذا طيب، ماذا طيب من هالعلة هذه؟ سيدنا الإمام علي قال له؟ قال: روح على زوجتك، خل تعطيك فلوس، من فلوسها الخاصة، من كيسها الخاص، من فلوسها، خل تعطيك فلوس، وروح بهاي الفلوس اللي تعطيك اياها، روح اشتري عسل، واخبط العسل بمي مال مطر وشربه. شلون وصفه؟ روح على مرتك، خل تعطيك فلوس، بالفلوس هاي شو تسوي؟ اشتري عسل، والعسل هذا خبطه بمي المطر وشربه. هذا راح نفذ الامر، راح قال للزوج: تعب اعطيني فلوس، من فلوس شنطته، راح اشترى عسل، خبطه بمي مطر، شربه، الله شافه، شافه، وراح الالم ماله، وراح الوجاع، سبحان الله، عجيب غريب قادر ربي، وصفه عجيبه. جاء على سيدنا الامام علي، قال له: يا امام، الحمد لله الله شافاني وكذا. قال له: بس شلون وصفها يعني؟ شنو هاي الوصفه اللي اعطيتني اياها؟ قال له: والله نظرت في كتاب الله، فوجدت أن الله تعالى قال على المهر، المهر تطيل للمرأة، قال: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا، يعني بطيب نفس، إذا أعطتك فلوس بطيب نفس، من هي من يمها، هي أعطتك ياهن، فكلوه هنيئا مريئا. خوش، إذا هي أعطتك فلوس فكلوه، الله يقول هنيئا مريئا. قال: والأمر الثاني العسل، قال: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس، وعلى المطر ماء مباركة، فجمعت لك هالبركات لا تثل، والله شافك، سبحان الله، قال: جمعت لك هالبركات لا تثل، الله شافك، سبحان الله. نعم. قال النقطة 14، قال: وأن يقوله: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين، كما وردنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا شو وقت يقولها؟ كمل وضوء، كمل وضوء، ويشاهد، يشرب ماء يشاهد، ويقول: اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. هذه شوف، سبحان الله، لو تلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال: علمنا، اللهم اجعلني من التوابين، وجمع، قال الله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. شوف لو تنتبه عليه، شنو التواب؟ التواب اللي هو من يذنب يرجع يتوب لله، من يذنب يرجع يتوب لله. المتطهر متطهر، هذا هذا ما يذنب، هذا دائما ويا الله. فرب الناس سبحان الله، شوف الإشارة أنه التواب قدمه على المتطهر، قال: حتى لا ييأس التواب، يذنب حتى من يشوف الله قدمه لا ييأس، يقول: يا با، وحتى لا يغتر الطائع، حتى يبقى في وجل، لا يغتر ولا يتكبر ولا يشوف نفسه، حتى كل ما يدحج منه قبله التواب، يا الله وجهه، أيبا يذاك يقول بعض العارفين الإمام ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره يقول رب معصية أورثت ذلا وانكسارا. واحد عصى وظل حالة دنيته كلها مذلول بين يد ربه ومنكسر. رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أحد الصالحين يقول كم من طائع بات مغترا بعمله، وكم من عاص بات ودمعته على وسادته. أيبا لذلك يقول صلى الله عليه وسلم إن العبد ليذنب الذنب فيدخل بذنبه الجنة. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يذنب ثم يستغفر فيغفره الله، ويبقى يستغفر ويزيد الله في حسناته، فيكون الذنب سببا لدخوله الجنة. اللهم تب علينا يا رب، آمين. فاللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. وورد حديث أنه يرويه طبعا الإمام الشربلالي في المراقي وفي الإمداد في إمداد الفتاح، يقول حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه علماء الحنفية، يقول صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة القدر بعد الوضوء 3 مرات غفر الله ذنبه. كان والدي علمنا من نحن صغار من نكمل الوضوء نشاهد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد رسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، ونقرأ سورة القدر 3 مرات احفظها. فإذا من تتوضأ شاهد كمل تشاهد، واللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين، وكذلك يقرأ سورة القدر 3 مرات حتى تجمع كل هذا الخير وهذا الفضيل إن شاء الله سبحانه وتعالى. ننتهي إلى هنا بدرسنا اليوم. ربنا تقبل منا واقبلنا وسامحنا وعافنا واعف عنا بالنبي وآله وشرف القرآن العظيم وصاحب المقام الشريف، والفاتحة مع الصلوات. محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام.